يا ربي يا خالق يا عظيم، ارحمنا يا رحمن يا رحيم. يا ربي يا خالق يا عظيم، ارحمنا يا رحمن يا رحيم، واجعل شفيعنا النبي يا كريم، عشان نخش الجنة معاه. نبي الرحمة والسلام، شارع تسامح مدى الأيام. نبي الرحمة والسلام، شارع تسامح مدى الأيام. عمت على بلاد الإسلام، هو اللي دينه دين المواساة. الدنيا دي والدين لله، وكلنا أمنا بالله. الدنيا دي والدين لله، وكلنا أمنا بالله. دين النبي احنا ارتضينا، علشان نفوز كلنا برضا. يا ربي يا عالم بالحال، اصلح إلينا يا رب الحال. يا ربي يا عالم بالحال، اصلح إلينا يا رب الحال، واختم لنا بصالح الأعمال. اقبل دعانا يا الله، اسمع الصاد يا ناس، واشهدهم على ظلم الناس. اسمع الصاد يا ناس، واشهدهم على ظلم الناس. الظلم حرم رب الناس على عباده كلها. الظلم حرم رب الناس على عباده كتير ودا. الصد أم ولد أولاد، وجوزها مات وساب الأولاد، وهي هملت الأولاد واتجوزت غيره. يا أسفة اتجوزت راجل بطة، كان كل همه النساء والمال، ولا كانش همه في الأطفال. وبهدلت أولادها معاه. اسمعوا القصة يا ناس، واشهدوا على ظلم الناس. الظلم حرم رب الناس على عباده كتير ونغى. قصت أم والأولاد، وجوزها مات وساب الأولاد، وهي قبلت الأولاد واتجوزت غير أسافة. اتجوزت راجل بطل، كان كل أمه النساء والمات، ولا كانش أمه في الأطفال. وبهدلت أولاد جماعة واحد. ربنا بيقول لحضرة النبي في القرآن الكريم: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اتنين يتامى، أبوهم مات وتركهم للأم، وبعد وفاة أبوهم بست شهور واحد من الناس راح للولية دي في بيتها وطلب منها الزواج، فوافقت الولية. ادعى الراجل انه ما بيتزوجهاش الا عشان خاطر يربي العيال اليتامى. خلاها وقفت، وقفت على الزواج. كانوا الولاد سنهم يطلعوا دول سنتين، ولكن الموت ما خلفش نجم الاثنين. كان واجب الام تقعد وتربي في الولدين، لكن اذا اتجوزت بعده بست شهور اسهم وشوفوا الحكايه مني يا مستمعين. فيها نور النبي الهادي الليلادي الليلادي فيها نور النبي الهادي عمري قلبي عمري حبي عمري قلبي عمري حبي اوين يا اغلى الليلادي الليلادي كانوا الولاد سنهم يطلع عادوا بسنتين ولكن الموت ما خلاش لهم الاتنين كان واجب الأم تقعد وتربي في الولدين لكن جت اتجوزت بعده بست شهور اصقم وشوفوا الحكام مني يا مستمعين هذا الولد كان اسمه ضياء واخته كانت اسمها صفاء هذا الولد كان اسمه ضياء واخته كانت اسمها صفاء وكانوا شفعان الخلاء جمال طبيعي صنع الله جمال وكان بده صيانة مش بده بهدلة وأهانة الأم كانت غلطانة وجوزها كان منه لله كان الراجل ده مالوش ضمير وهان ولادها بشكل كبير كان الراجل ده مالوش ضمير وهان ولادها بشكل كبير وعمل لها منكر ونكير وهي كانت مظلومة معاه ولما كانت تدافع عنه ينغز بين الأوله ولما كانت تدافع عنه ينغز بين الأوله أولادها ما كانش أمينه ولا طيق يقعد وياك أولادها ما كانش أبيهم ولا طيق يقعد ويوحد بلغ ضياء من العمر 7 سنوات وأخته 8 سنوات فخلاها نايم في ليلة من الليالي وجاء ضياء قال لها يا صفاء أمك نايمة أنا ما عنتش أتحمل العذاب ده أنا ماشي ولأمك سألت عليا يبقى خليها تدعيلي ماشي أنا معاك أنا متضايقة من راجل جوز أمك ده كمان وخلوا الأم نايمة بالليل وخرجوا اليتامى في ظلام الليل اللهم صل على النبي الولية أمهم كانت صالحة فقامت اتوضت وصلت الصبح حاضر وراحت واخده الفطار وقالت فطار العيال قبل الراجل ما يصحى اهي فرصه فراحت بتفتح الباب بلقاش العيال. وشوف لما تدخل الام ما تلاقيش ولادها ضناها عاد الشيء عندها. طلعت فوق نزلت تحت بتفتح في باب الاوض مش لاقيه العيال. فرج الجزه ايه الهيصه دي؟ حتى الشوايه اللي نايمين فيهم العيال مش مهنيانه عمهم كشروا تهدي. قالت للعيال هربوا العيال من العذاب اللي انت سألهم. اهلا وسهلا. هربوا اهو ده اللي انا عاوزه. سيبيهم يا شيخة بلا وش عاوز ابقى انا وانت وبس. قالت لولادك لكن انا اقدر اقعد لحظة من غير ولادك؟ دول فلاشات اكبادك. عن اذنك ما اخرج اشوف العيال اجيبهم وادي. قال لا تجيبوهم وتيجي. اعملي حسابك ان العيال دي دخلت تاني هنا هتبقي متطلقه بالثلاثه شافعي ومالكي وابو حنيفه. قالت له كده وانا برياك واشتكيتك لله. وراحت سيبان البيت وماشيه تبحث على اولادها. وبقت عامله زي ايه الام؟ بقت الام زي الطير اللي اتهدم عشه وراح يدور ملقاش اولاده ولا عشه بحس بين الوشوش وملتقاش عشه. فضل ينوح ينوح ينوح ويتندم على حظه لأن جوه السبب وبإيده هدم عيشه. مشت في الظلام وعشان إرادة ربنا تنفذ مشت في طريق وأولادها في طريق آخر. وفضلت تشكي وتتضرع إلى الله. اتفرقوا في بلاد الله وهي ماشية راحت الدموع نازلة وجت على بيت واحد من الناس وخبطت عليه. الله مين؟ عاوز ايه يا ستي؟ قالت له مسكينة غلبانة عاوز حد يحن علي حموت من الجوع بقالي كم يوم وكم ليله ببحث على اولادي. انا نفسي اشوف ولادي قبل ما اموت. اللي اتجوزت عليهم وهربوا من عذاب جوز الام. فدخلت بيتها صرّد وفضلت تبكي وتقول ايه ومش حاول الا ما تصلوا عليه. الام بكت عشان ولادها وقالت ايه يا يا علي النايم ومرتاح وناس تدوق العذاب ويباتوا صغرانين شايلين همومهم وهم ما بهم دارين. يا رب ارحم ولادي من العذاب يا كريم وترفع الظلم عن كل اللي مظلومين. اليتامى هم ماشيين من سوء الحظ قابلهم راجل حرامي وقطع طرق ما عندوش ضمير. فلما لقى العيال ماشيين في الظلام راح شايل العيال وخدهم ومشي. قام ضياء قال لها مش قلتلك ربنا حيكرمنا يا صفاء؟ اهو الرجل ده مرضاش يخلينا نمشوا على الارض كمان. اعطف علينا يا عم احنا يتامى. قال له اعطف عليك ازاي يا ولد؟ انت عارف انت عند مين؟ قال له لا مش عارف. قال له انا شغلتي حرامي وقطع طرق. قل لابوك مين وانت من عينة ايه بدل مقطع رقبتك يدفعوا الدية نوصلك لاهلك. فبكت صفاء قال لها ما تبكيش يا شطرة. طب قولي لي انت اسم ابوك ايه؟ فنطقوا اليتامى في نفس واحد وقالوا للمجرم ايه؟ قولي لي يا شطره ابوكي مين؟ فنطعوا اليتامى في نفس واحد وقالوا له ايه؟ قالوا له احنا اخوات من امنا وابونا، ولكن الموت حرمنا واحنا صغار من ابونا، وامنا اتجوزت راجل تاني غير ابونا، سقانا مر العذاب، سقانا مر العذاب، وامنا ما غدرت تحوش عنا العذاب، والاتنين ظلمونا. يوم يومين ثلاثه حابس العيال، ما حدش سال عليهم، فقال إذن إن الولاد دي كلامها مظبوط، ربما يحصل عليك هجوم والبوليس يقبض عليك لما يعرف إن أنت حابس العيال دول. الله. فجي في ليلة بالليل وطرد اليتامى بالليل وما دقوش الطعام، ففضلوا ماشيين في ظلام الليل. لما لقوا بستان جميل على مدى الشوف، فراح واخد اخته كده وماشيين في الجنينه، لا اله الا الله، لقوا واحد كده واخد ولاده الصغر بيفسحهم في الصيف في الهوى الجميل بتاع الصباح ده، فبيقول له اعطف عليا يا عم اديني حاجه لله، انا يتيم انا واختي. قال له امشي يا واد من هنا. قال له طيب يا عم انا اسف. بس ده حبيبي ياسر، ده حبيبي، صلى على الرسول. مشوا كمان شوية في الجنينة فلاقوا واحدة قاعدة بتفطر ولادها الصبح كده، قال لها انا قلت للراجل قول انت للست، والنبي يا ست تحن علي انا يتيم انا واخويا، مش يا بنت وانت عينك زي السم كده. فراحت الولية بصلهم بعين رضية فسابوها ومشوا. وكل الناس روحوا على بيوتهم وهم فضلوا في الجنينة قاعدين لواحدهم، ما ناموش طول الليل من خوفهم ومن جوعهم، مش لاقيين لهم بيت بين السماء والأرض، ولا حتى مأوى بقى، ولا حدش سأل عنهم. وفي صباح اليوم التاني قاموا الولاد بقى من تاب يبكوا قولوا أبيات، بيبكوا قولوا أبيات، والجوع بلغ منهم أقصى اللي حصل واللي جرى. قاموا الولاد الصغيرة اللي حصل واللي جرى، قاموا الولاد الصغيرة ياكلوا الفرافيت المبعثره، ياكلوا الفرافيت المبعثره، شافهم ولد كانت اخته معاه. هذا الولد كان اسمه علاء واخته كانت اسمها سناء. هذا الولد كان اسمه علاء واخته كانت اسمها سناء. قالوا الضياء وقالوا الصفاء بتاكلوا شيء النسر يا بكوا. قالوا له احنا جعانين واعذرونا احنا مساكين. بكوا قالوا له احنا جعانين واعذرونا احنا مساكين. والناس عنا مش سائلين واحنا كده على فيض الله. وفي صباح اليوم الثاني قاموا الولاد بقى من تاني يبكوا وقولوا أبيان. والجوع بلد منهم أقصى اللي حصل واللي جرى. قاموا الولاد الصغيرة ياكلوا الفرافيت المبطرة. شافهم ولد كانت اخته معاه. هذا الولد كان اسمه علاء واخته كانت اسمه جسنا. قالوا الضياء وقالوا الصفاء بتاكلوا شيء الناس رمية. بكوا قالوا احنا جعانين واعذرونا احنا مساكين. بكوا قالوا احنا جعانين واعذرونا احنا مساكين. والناس عنا مش سائلين واحنا كده على فيض الله. وحي تاني يوم بعد ما ماتوا في الجنينة وما ناموش طول الليل. فماشي ضياء لقى شوية زبالة كده مرميين تحت جذر شجرة. فقعد كل ما يجاب له نجمة عيش ينفضها ويعطيها لأخته. أخته يقابلها نجمة عيش تنفضها وتعطيها له. فربنا أراد إنه يسعد اليتامى. فولد ماشي في الجنينة هو وأخته شاف المنظر. قال لها يا سناء. قالت له نعم. قال لها أنا شايف منظر بيقلمني أوي. قالت له سلامتك يا علاء فيه إيه؟ قال لها ولد مجنون بياكل عيش عافف عليه الذباب. قالت له انت جالك منين انه مجنون يا علاء؟ قد يجوز انه فقير مش لاقي حد ياكله. تعال ان كان مجنون نغلبه وان كان فقير ناكله طعام جميل. وراح علاء واخد اخته سناء ورايحين لضياء وصفاء ومشوا الاثنين. انت يا جدع انت يا خنا بتاكل العيش ده ليه؟ مجنون؟ قال له لا والله عقلي سليم. ممكن اقول لك على ظروفي؟ قال له جوز. اسمك ايه الاول؟ قال له اسمه ضياء واخته صفاء. قال له اخوك علاء واختك سناء. قول يا عم. قال له ابويا مات. امي اتجوزت راجل ما عندوش ضمير. فضل يعذب فينا ايام وليالي. اتحملنا كتير. هربنا وسيبنا البيت ليه هو وامي. وبعدين قابلنا واحد حرام وقطع طرق. عذبنا كم يوم وكم ليله. كل ما نقول له احنا يتامى ما يصدقناش. لما حبسنا كم يوم عنده وما لقاش حد بيسال علينا طردنا بالليل. جينا الجنينه دي بيتنا فيها كم ليله. نقول لواحد ولا واحدة اعطينا ما حدش راضي يحل علينا. كل الايام دي ما كناش ناكل العيش ده ولا ما ناكلوش يا اخي علاء؟ فبصلوا علاء كده ونطق وقال له ربنا يقدرني واخدمك يا ضياء. سناء يقفي معاهم على ما اوصل بابا واجي. وعمل ايه؟ علاء ساب اخته واياهم وراح لابو غدار وقال له يابا يابا يابا يا بابا يابا يابا يابا يا بابا يابا في الجنينه ولد وبنت صغار من دورنا يابا حلوين يشبقوا الازهار لكن من الجوع والتشريد اوشكوا مع البوت فقال له هاتهم انا قاعد وفي استنزار. على سبخت وياهم ورحلة بعدها صغار من دورنا يا ما حلوين يشبقوا الأصغار لكن من الجوع والتشريد أوشكوا مع الموت فقال له جاتهم انا قاعد وفي استنزار. رجع بسرعة على التاني على الجنينة راح من تاني وقال ابو يا صان وقال ابو يا صان نروح سوا كلنا لحدا. اخد على في دنيا وخد السنة في ايدها صفا، مش يوم بفخر وكبرياء، وابوهم كان حلو اسمه الاه، رحب بيهم احسن ترحيب وارتاحوا بقى بعد التعشيق. رحب بيهم احسن ترحيب وارتاحوا بقى بعد التعشيق، وقابلهم بقلب رحيق كانهم اولاد ظلام. مسح على رسوم بحنان، مسح على رسوم بحنان، عاشوا الولاد في خير وامان. مسح على رسوم بحنان، عاشوا الولاد في خير وامان. مسح على رسوم بحنان كانهم اولاد ظلام، كأنهم أولاد ضنا واحد. دخلوا العيال اليتامى قصر سبع طبقات، فلما دخل ضياء وصفاء القصر قابلهم الراجل صاحب القصر ويبسهم، وكان غني قوي، لكن كل واحد اسيادنا مننا في الدنيا له فيها مشكله، اعتبر ان اليتامى اولاده لا يمكن ياكل لقمه من غيرهم، يلبس ولاده الحرير يلبس اليتامى قبل ولاده الحرير. كان الراجل ده غني لكن علته مرضه، بخس كتير بالفلوس ملقاش دوا المرض. كان الراجل ده غني لكن علته مرضه، بحس كتير بالفلوس ملقاش دوا المرض. كرامة للأولاد ربنا شفاه من مرضه، فلما طب قال لهم قدمكم علي اخي وفاعل الخير، ربنا بنويله غرضه. هذا الرجل كان اسمه إمام، بحب فعل الخير تمام. هذا الرجل كان اسمه إمام، بحب فعل الخير تمام. سأل الأولاد وعرف تمام أصل الحكاية والمأساة، قال يا علاء انت وضياء، ويا سناء انت وصفاء، هنعيش سوا ان ربنا شاء، انا وانتو يا ولادي على الله، طول عمري ما هفرق بينكم وانتم ولادي كلكم، طول عمري ما هفرق بينكم وانتم ولادي كلكم، واوعدكم واعاهدكم اي طلب علي قضى، وان كان على ام ضياء وصفاء في يوم حتيجي لرب نشا، وان كان على ام ضياء وصفاء في يوم حتيجي لرب نشا، عاشوا الولاد في خير وغلاء وامهم يعلم ظلا، عاشوا الولاد في خير وغلاء وامهم يعلم ظلا. وحي عشان ربنا يكرم اليتامى جو. بعد ما وصلوا عند الراجل ده يا ما صرف مال على صحته عشان يطيب من المرض، ما طبش، ولكن بمجرد وصول اليتامى عنده ربنا شال منه المرض. قال له يا ربي لك الحمد، العيال دي في عينيا من جوه، يا علاء اعتبر ضياء اخوك، يا سناء اعتبري صفاء اختك، اوعى تزعلوهم في يوم من الايام. العيال لقوا اللي يربيهم، تربيه غاليه، لكن الام يا عيني لا بتهدا دقيقه ولا ثانيه، عماله تسال وتتنقل من دار لدار ثانيه، يا عمالة تسأل وتتنقل من دار لدار تانية، وكل ما خلاص بقى تيأس من الدنيا ترجع تقول انا قلبي حاسس ان الولاد عايشين، وان اراد ربنا ربنا يفرج في ثانية، عاشوا الولاد عيشة هنية، حنان وحب وتربية، عاشوا الولاد عيشة هنية، حنان وحب وتربية، مع راجل قد الدنيا، مع راجل قد الدنيا، محبوب وكل الناس عارفة، ولو السرايا سبع طبقات، وكل دور كان في خيرات، كانوا الصبيان وكانوا البنات عايشين سوا زي الأخوات، عايشين سوا عيشة غنية، حنان وحب وتربية، مع راجل قد الدنيا، محبوب كل الناس عارفة، ولو سرايا سبع طبقات، وكل دور كان في خيرات، وفي أساس وفي حاجات، كل النعم كل الخيرات. الراجل الحاج إمام كل ما يصلي يقول له يا رب نفسي أتم الجميل. ليال الأربعة كبروا يستاهلوا الزواج. إذا كان علاء يحب صفاء وبنتك تحب ضياء كنت أسعدهم لبعض. وفي يوم من الأيام سمع علاء بيقول له صفاء إيه وضياء بيقول لي سناء إيه، ومش هقول إلا ما تصلوا عليه. صلى على الرسول. الراجل لما لقى العيال ماله البعض فخر ساجدا لله الواحد القهار، ونوى ان يعمل لهم صوان غصين ويكتب كتاب بنته على الولد اليتيم. صلى على الرسول. وابنه ياخد البنت اليتيمه. الله يخليك يا ياسر يا رب. صلى على حضره النبي. عمل الصوان ودعا الناس، الحج امام، وقام في هذا اليوم صلى الفجر في امان الله، وكان تاجر على مستوى كبير، تاجر امين، وواقف يبيع ويشتري في الصباح. حصل ايه؟ ومش هقول الا لما تصلوا عليه. مش محمد في يوم كان صباحه جميل قوي وبديع، امام واقف في دكانه يشتري ويبيع، إلا ودخلت عليه صبية حلوة في أحلى ربيع. السن ضاحك، السن ضاحك، وأما قلبها بيبكي، ده شو جمالها، وقف لا يشتري ولا يبيع. قالت له بتسأل على اسمي ليه؟ قال لها شايفك بتضحكي. قالت له بضحك، انا بضحك لكن قلبي بيبكي من جوه. ليه يا ستك؟ قالت له عشان ولادي اليتامى اللي اتجوزت عليهم وهربوا مني في ظلام الليل. الراجل قال في عقله يظهر الفرح هيبقى واحد، ولاد دول قد ايه يا ستي؟ قالت له ولد اسمه ضياء وبنت اسمها صفاء. قال لها تعالي، وراح واخدها وطلعين القصر. يا علاء، قال له نعم يا بابا. قال له صحيلي ضياء من النوم وقل له كلم بابا وبين عليه كده، قل له امك وصلت بالسلامة. ابني ضياء ابني في القصر ده؟ قال له بقى زي القمر، يا سلام ما شفيه، بس يخاف على نفسك، حافظ على نفسك، ان ساعات الفرحة بتموت. راح علاء خبط على ضياء، صباح الخير يا سيدي. قال له صباح النور. خير؟ قال له صحي اختك وتعالى. قال له فيه ايه؟ قال له امك وصلت. امي؟ راح قايم من النوم درج وراح جايب اخته صفاء، وساعه الام ما شافت ولادها اترمت عليه. شوفوا بعد ما كانوا اطفال لقتهم عرسان حلوين. ارد لك الجميل بايه؟ قال لي انا عارف بقى. فنطعت امهم وقالت له، قالت له انا رضيت اكون امي لولادي وولادك. قال لي انا رضيت اكون ابي لولادي وولادك، حنعيش سوا وحربي اولادي وولادك، وفيك مفاجأة عظيمة بدي اقولها لك. الليلة ليلة فرحنا وفرح اولادي وولادك. حبيبي يا عسل يا ابو دم يا عسل، حبيبي يا عسل يا ابو دم يا عسل، كل من شاب جمالك يضربك المثل، كل من شاب جمالك يضربك المثل. يا عسل. ايها السادة، كل عام وانتم بخير. وبهذا تنتهي اذاعتنا من هذا المكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.